وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقالوا ما هذا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير